فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النعاس اليسير أثناء الصلاة يكون مبطلا لها؟ لا، ما حد يسلم من النعاس، يغلب على الإنسان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.